يطعنون في المشايخ. طالب العلم ما يطعن بالمشايخ والدعاة، يعني دعاة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الداعية إلى الله على بصيرة، أي نعم، ما يطعن فيه طالب العلم، إنما الذي يطعن بالدعاة ويطعن بالمشايخ، يعني المشايخ العاملين العلماء العاملين، لا شك أنه صاحب فتنة مثل ما قال الأخ. يعني فليتق الله عز وجل، وليعلم أن لحوم العلماء مسمومة، ومن يطعن في العلماء على كل حال تسوء خاتمته كما ذكر ذلك المحققون من العلماء، ونسأل الله العفو والعافية. مرحبا، عليكم السلام، حياك الله، سلمك الله، بارك الله فيك، الله يصلحك، الله يصلحك، أصلحك الله، الله يجعل قرة عين. السلام عليكم. عليكم السلام. شو سأل عشان ما عندي ورقة أكتبها. تفضل. في صلاة العيد. السلام. أصلحك الله. حكم صلاة العيد في زي حكم صلاة الجمعة، لا ما حد يتكلم فيها، ولا المعايدة فيها مسموحة والخطيب يخطب؟ هو ما هي مثل صلاة، ما هي مثل خطبة الجمعة. يعني يجوز أن تغادر ويجوز أن تتكلم، لكن أولى يعني أن تسمع الخطبة. إيه. طيب معنى إذا مس الحصى قدنا. أي ما يعني اشتغل بغير الاستماع، يعني في يوم الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ما قال فلا صلاة له، يعني أجر الجمعة فاته. اللي يسبح زي مس الحصى، أي شيء مس الحصى وزود، هل للرسول سبحة؟ صلى الله عليه وسلم ما له سبحة، يسبح يسمع الخطبة، يسمع، المفروض أن ينصت ويستمع للخطبة. إذا لم يستمع الخطبة واشتغل بالبساط أو اشتغل بلحيته أو اشتغل يعني لها عن الخطبة وليس له جمعة فقد لغى. وانت على السجادة تحصل شيء، لو شلت كده تعتبر زي ما سيت حصل. على كل حال السهو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أحيانا حركة عن سهو هذه ما ليس فيها كلام، لكن المقصود أن لا يغفل عن استماع الخطبة. غفر الله لك. ولا ناولك، أصلحك الله يا ابني، الله يصلح، الله يجعل قرة عين. في سؤال في شيء ولا نختم؟ من هم؟ خوارج. إذا إن كانوا مسلمين فهم خوارج، فهم خوارج. يا أخي ما تصير بعيد وتقعد تنادي، تعال اقرب، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. هذولا خوارج، هذولا كلاب النار، هذولا قرن. عليكم السلام. هذولا قرن من قرون الخوارج، وسيقطع بإذن الله. يستحلون كل شيء، نعم، وبيع ودعواهم إقامة الخلافة باطل، نعم. أحبك الله الذي أحبك الله، أحبك. أسأل الله لي ولك التوفيق ولجميع المسلمين والثبات على الحق إلى الممات.